إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند مسألة في من مات وعليه الصيام، مسألة في من مات وعليه الصيام. اختلفت الآراء في من مات وعليه الصيام، هل يصوم عنه غيره على النحو الآتي. يعني هو ينتهي الأمر إلى قولين من أهل العلم: هل يكفي أن نطعم عنه أم يصام عنه هذه الأيام؟ فالرأي الأول يقول فيه: ذهبوا إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء كان صومه عن فرض رمضان أو صوم نذر ونحوه. يعني قالوا: أي صيام من الصيام المفروض عليه ولم يأتي به، كصيام كفارة، كصيام نذر، كصيام رمضان، ولم يصم هذه الأيام فيصوم عنه وليه. واستدل هؤلاء بالأحاديث الآتية: ألف، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هكذا على العموم، لم يخص نذرا من غير. قالوا: هذا الحديث إيه؟ عام، لم يقل عليه الصيام نذر. وإن كان قد ورد في بعض الروايات أن مات وعليه صوم نذر، فقالوا: ذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام، ذكر أحد أفراد العام لا يخصص العام. فإذا كان هذا الحديث يدل على العموم من مات عليه الصيام، فكونه يذكر أحد أنواع الصيام فهذا لا يخصص العام، وهو أن أي صيام فرض لم يصمه المرء فإن وليه يصوم عنه. ويكون تخصيص أو ذكر النذر من باب زيادة التأكيد أو نحو ذلك. كذلك الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر فأقضيه عنها. فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. وفي قوله، يعني الاستدلال هنا مش من قوله، مش من سؤال السائل إنها ماتت عليها صوم، لأن في بعض الروايات أنها عليها صوم نذر، لكن الاستدلال الذي استدل به هنا من قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، يشعر بعموم الحكم، يشعر بعموم الحكم. حتى لو كان السؤال عن قضية خاصة وهو أنها عليها صوم نذر كما يأتي في بعض الروايات. لكن قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى يدل على أي دين سواء كان نذر أو رمضان أو غيره، هذا يشعر بالعموم سواء كان الصوم نذرا أو غير نذر، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية. يعني هذا الرأي هو رأي الشافعية ورأي الظاهرية. وأما الرأي الثاني فقد ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يصام عنه إلا صوم النذر، قالوا من مات عليه الصيام لا يصام عنه إلا إذا كان هذا الصيام صيام إيه؟ صيام نذر. ليه؟ إن جاء في بعض الروايات كما ذكرنا من مات عليه الصيام نذر، وأن المرأة التي جاءت أو الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صيام شهر نذر، قالوا الحديث هنا جاءت بذكر النذر. لكن طبعا الرد زي ما سبق إن بالنسبة للحديث الأولاني إن ذكر أفراد أحد أفراد العام لا يخصص العام. بالنسبة للحديث الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حقا يقضى يشعر بعموم الحكم. لكن هؤلاء ذهبوا بظاهر الحديث، وأيضا أيدوا رأيهم بإن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله عنهما اللي هما رأوا الحديثين اللي فوق كان يفتيان بهذا الحكم، كان يفتيان إن من مات عليه الصيام نذر يصام عنه، عليه الصيام رمضان يطعم عنه. فقالوا دول اللي رأوا الحديث أفتوا، فهم أفهم للحديث، فهم أفتوا بإن هذا خاص بصيام النذر. فنشوف أدلة هذا الفريق. ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يصام عنه إلا صوم النذر، وأما صوم رمضان فيكفي في ذلك الإطعام عنه. واستدلوا بما يلي: ألف بما ثبت عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما أفتيا بذلك وهما راوي الحديث كما تقدم، فهما أعلم بمراد الحديث وأنه خاص بصوم النذر. أما أثر عائشة رضي الله عنها فعن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة أقضيه عنها، قالت لا بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مات الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه ولي، إن كان عليه نذر قضى عنه ولي يعني صمعا. يبقى ده إيه أول دليل؟ إن اللي روى الأحاديث بتاعة من مات عليه الصيام صمعا ولي هم اللي أفتوا بإن هذا خاص بالصيام الإيه؟ لصيام النذر. الدليل الثاني ما ورد في بعض طرق حديث ابن عباس السابق وفيه قول السائل إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه فدين الله حقا يقضى، قالوا فهذا خاص بالنذر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية. والصحيح هو الرأي الأول بعموم حديث عائشة رضي الله عنها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حقا يقضى أو حق بالقضاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما ما أفتى به ابن عباس وعائشة فالقاعدة في ذلك إذا أفتى الراوي بخلاف مرويه فالعبرة بما روى لا بما روى، هذه قاعدة عند أهل العلم أن الراوي إذا أفتى بخلاف ما روى فإننا نأخذ بالرواية ولا نأخذ بالفتوى، العبرة بما روى لا بما رأى، لأنه ربما يكون هناك احتمالات أخرى جعلته يحكم في هذه الفتوى بخلاف ما رأى، خلاف ما روى، كان يكون نسيا الحديث وقتها، أو يكون هناك اعتبارات متعلقة بالمسألة فجعلته إيه يفتي بخلاف ذلك، لكن الحديث هو اللي يكون النص في المسألة. فالعبرة بما روى لا بما رأى، والله أعلم. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع. ملاحظات: هذا الحكم إذا تمكن من القضاء ولم يقضه حتى مات، وأما إذا تمادى به المرض فليس عليه شيء. يعني واحد كان مريض، طبعا مريض عدة من أيام أخرى، لكن هو منتظر حتى يشفيه الله فيقضي، لكن المرض استمر به، يبقى الأيام الأخرى دي لم تأتي عليه، الأيام الأخرى اللي هو يستطيع الصيام فيها، وإلا مش هيصوم هو مريض، لأن ربنا اداله الرخصة إنه يفطر في رمضان، فمش هنيجي بعد رمضان وخليه يصوم هو إيه وهو مريض. لكن المقصود في عدة من أيام أخرى ويكون فيها قادرا على الصيام، فإذا لم تأتي هذه الأيام يبقى لا صيام عليه ولا على أوليائه، لا شيء عليه. لكن إذا تمكن من القضاء كف وقال طيب قدام شوية، لأنها على الطراخ وليس على الفور، ولكنه مات، يبقى هنا إيه أصبحت هذه في ذمته في رقبته، فهنا يقضي عنه أولياءه. وعلى هذا الكلام ده يقوم من المريض، أي نوع من أنواع المرض؟ المريض الذي يرجى برؤه، وليس المريض الذي لا يرجى برؤه. وعن واحد مريض مرضا مزمنا ده يصوم عنه ولي، ونقول لا، لأن ده حكمه إيه؟ إن إحنا نطعم له عن كل يوم مسكين، نطعم له عن كل يوم مسكين. عشان كده حتى إحنا قلنا لو أن الرجل المريض مرضا مزمنا وأطعمنا لي عن كل يوم مسكينا، شاء ربنا سبحانه وتعالى إنه شفاء، وفي العادة وفي الغالب إن هذا المرض ليس منه شفاء، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى أن الله شفاء، هل نقول له اقضي هذه الأيام؟ لا، ليس عليه قضاء، لأنه تعبد الله عز وجل وقتها بما أمر، فليس عليه أن يقضي هذه الأيام. وكذلك هنا هذا المريض الذي يرجى برؤه فإنه ننتظر حتى يشفيه الله، لكنه مات قبل أن يبرأ من مرضه، فليس عليه شيء، لا عليه ولا على أوليائه، إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستحباب. 2، الذي يصوم عن الميت وليه، كما ورد في الحديث من مات عليه الصيام صام عنه وليه، واختلفوا في تحديده، من هو وليه؟ هل هو الوارث أم كل قريب؟ بعض العلماء قيدوا بأن القريب الوارث، وبعضهم قال وسع المسألة قال لا، سواء كان وارث أو غير وارث، كل قريب من أقربائه من العصبة أو من ذوي الأرحام أو غيرهم فإنهم يصومون عنه. والأولى، والأولى وليس الراجح طبعا، يعني لو أي حد صام من أوليائه جاز، ولكن الأولى حمله على الوارث فهم أقرب الناس إليه. 3، الأولى أن يصام بعدد الأيام، يعني لو واحد عليه صيام شهر 30 يوم وعنده 5-6 عيال، قال كله خلاص كل واحد فينا يصوم 5 أيام، 5 × 6 = 30، كيف يصوموها؟ الأولى إن هذا الشخص يصوم 5 أيام، فإذا انتهى الثاني يصوم 5 أيام تانيين، فإذا انتهى الثالث يصوم 5 أيام تالتين، ها؟ ما يجيش كلهم الستة يصوموا 5 أيام في وقت واحد، هو كل واحد عليه 5 أيام، لكنهم المطلوب من الرجل 30 يوما، فلو إن الستة صاموا 5 أيام بنفس 5 أيام فهما صاموا 30، لكن الأولى خروجا من هذا الخلاف، لأن المطلوب منه أن يصام عنه 30 يوم، يبقى الأولى ان يصوم كل واحد بعد الثاني، اي خلص، ومش شرط يكون متتابعين طبعا، يعني مش شرط 5 ايام يكون متتابعين، ولا مش شرط ده يخلص ده يبدا على طول، ممكن ده يخلص 5 ايام بتوعه الشهر اللي بعد ده يصوم 5 ايام بتوعه التانيين وهكذا. فلو ان رجلا له من اوليائه 30 وعليه 30 يوم، يجي 30 يصوم يوم واحد، ها؟ ما هو يقول لك خلاص كل واحد صام اليوم، لكن الاولى ان يصوم كل واحد يوم غير اليوم الذي صامه الثاني. الاولى ان يصام بعدد الايام، اي اذا وزع ذلك على الاولياء بان يصوم كل منهم اياما، فتكون ايام هذا غير هذا، ويرى بعضهم ان، طبعا ده الاولى ده الافضل، ويرى بعضهم انه لو صام 30 رجلا يوما واحدا عن 30 يوما اجزاه، والاول اولى والله اعلم، وهي مسائل اجتهاديه. لكن هنا طبعا الاولى الواحد يخرج من مثل هذه المسائل، يخرج منها من الخلاف ويتبع فيه ما قلناه من الراي الايه، من الراي الاول. بعد ذلك ننتقل الى باب جديد او فصل جديد، وهو آداب الصيام. آداب الصيام، أول هذه الآداب السحور. أول هذه الآداب السحور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. قال ابن المنذر: الإجماع على أن التسحر مندوب، يعني يستحب السحور، وهو من آداب الصيام. كنش الإنسان يعني يتجالد ولا خلاص أنا إيه ممكن أصوم من غير السحور، لا، الأفضل والمستحب أن تتسحر، تسحروا فإن في السحور بركة. قال الصنعاني: والبركة المشار إليها فيه اتباع السنة، دي أول شيء من البركة أن تتبع سنة النبي عليه السلام، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتسحر، يبقى دي بركة نمرة واحد أنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفة أهل الكتاب، دول كانوا يشددون على أنفسهم، لحديث مسلم مرفوعا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نمرة 3: التقوى به، التقوي به على العبادة، هذه بركة الايه، بركة السحور، التقوي به على العبادة، والإنسان إذا أكل أو شرب ينوي بذلك التقوي على العبادة أجر. والسحور لا شك أن الإنسان يأكل لماذا؟ في أي يوم من الأيام بتأكل وخلاص ممكن تنسى أنك أنت بتأكل حتى تتقوى العبادة، لكن في رمضان بالذات أيم بالليل، ويمكن تعبان ومجهد، وأيم تأكل ليه؟ حتى تستطيع أن تواصل أو تكمل الصيام، وأن تقوم لله بهذه العبادة. فأنت تصوم، أنت تأكل لتتقوى به على عبادة الصيام، فلك في ذلك أجر، وهذا من بركة السحور. ومن بركته كذلك زيادة النشاط والتسبب للصدقة على من يسأل وقت السحر. قلت: ومن ذلك أيضا من بركة السحور صلاة الله وملائكته على المتسحرين، لما ورد في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وسيأتي هذا الحديث. ويتعلق بهذا السحور أو بحكم السحور بعض الملاحظات. 1: يتحقق السحور ولو بقليل الطعام، أي شيء ولو قليل يتحقق به السحور، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يبقى إيه؟ ولو أن يتجرع جرعة ماء، يبقى تتسحر بشيء قليل حتى تأتي بالسنة. 2 يجوز السحور في أي وقت من الليل، والمستحب تأخير، يعني سحرت أول الليل، في نص الليل، في آخر الليل، كله جائز، لكن الأفضل أن تأخره لآخر الليل. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. زاد أحمد في رواية: وأخروا السحور. وطبعا كانت هذه الرواية ضعيفة، لكن يعني لها شواهد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية، يعني هذا يدل على أنه إيه، كانوا يؤخرون السحور. ملاحظة الثالثة: ما يظنه كثير من الناس من الامتناع عن السحور إذا سمعوا ما عرف من فعل الإمساك أو بالتوشيح في الإذاعات لا أساس له من الصحة. يعني بعض الناس أول ما يسمع المدفع يمسك عن الطعام ويحطه في الإمسكية مواعيد للإمساك. هذه بدعة، ليس هناك معاد للإمساك. معاد الإمساك هو معاد طلوع الفجر، وليس قبل الفجر تلك ساعة كما يفعلون في الإمسكيات. الناس يقول لك إيه، يجيبوا إمسكية كده في رمضان هتلك مواعيد الفجر، الإمساك، الفجر، الشروق، دور العصر، المغرب، العشاء، هكذا. فهذا طبعا ما أنزل الله به من سلطان. فبعض الناس يعني يتعمد أنه يمسك مع مدفع الإمساك، أو لما يسمع التوشيح، يعني إذا قرأ القرآن اللي هو بيقوله الأول، كل هذه بدعة. لكن الناس علقت، بعض الناس علقت عبادتها بها، وهذا كله خطأ. والصحيح أن الإمساك عند طلوع الفجر الصادق. وصحيح ما تقدم أن وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق. الملاحظة الرابعة: إذا شك في طلوع الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يتيقن، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. فقال ابن عباس: قل ما شككت حتى لا تشك. قل ما شككت حتى لا تشك، يعني حتى تتيقن أن الفجر الصادق قد إيه، قد بزغ وتبان وظهر. وأما إذا كان في شك فإن هذا لا يمنعك من الطعام والشرب. طبعا هيجي بقى السؤال دلوقتي: طب بالنسبة للفجر اللي احنا فيه دوت، هل هو نمسك معاه ولا نمسكش معاه؟ الكلام ده إذا قلناه قبل كده، وقلنا إن مشايخنا الأفاضل أعزهم الله ورحم الله من مات منهم، يعني مختلفين في هذه المسألة اختلافا كبيرا. فبعضهم يقول إن هذا الفجر ليس هو الفجر الصادق، وإن هناك في زمن بعد هذا الفجر. بعضهم يقول ثلث ساعة، بعضهم يقول نص ساعة، بعضهم يزودوا 35 دقيقة، والبعض الآخر يقول لا، بل هو هذا الفجر صحيح ويعتمد حتى يثبت خلاف ذلك. فعلى هذا الأساس نقول نحتاط في مسألة العبادة، نحتاط لعبادتنا في الصيام وفي الصلاة. أما بالنسبة للصيام فنمتنع مع هذا الأذان، نمتنع مع هذا الأذان وهذا لا يضرك شيئا. وأما بالنسبة للصلاة فتتأخر حتى تتيقن أن الفجر قد خرج، يعني ثلث ساعة ماشي، نص ساعة كويس، حتى يعني يكون في اطمئنان أنك تصلي الصلاة في وقتها. وأما بالنسبة للصيام فكوني قد امتنعت عن الوقت قليلا فهذا لا يضرك شيئا إن شاء الله. 5 وإذا سمع الأذان وشرابه في يده فله أن يشرب حتى ينتهي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا هو الأدب الأول. يعني واحد بيشرب ولا تدد كمل لا بأس تكمل حتى تقضي حاجتك يعني تروى من هذا الإناء. ثانيا تعجيل الفطور. تعجيل الفطور أي من الآداب أن تعجل الفطر. استحب للصائم تعجيل الفطر حتى متى غربت الشمس. ده حديث سهل بن سعد السابق وفيه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطور يعني ايه؟ تفطر مع غروب الشمس، غاب الشمس وغاب قرص الشمس تفطر على طول حتى لو لم يؤذن المؤذن. احنا قلنا العبادة متعلقة بالاذان ولا بالغروب؟ بالغروب. يمكن المؤذن اتأخر شوي، ساعات المؤذن في بعض البلاد يمكن ما فيش الا مسجد واحد وهو مؤذن واحد كل شوية يقولك لا ايه استنى شوية اطمئن، يعني اللي خلانا نصومنا ده كله مش هنصوم يومين، مش هنصوم دقيقتين تاني، فيزود لك ايه دقيقتين ثلاثة. ويوم اللي بيسمع يقولك استنى لما يتشهد، وبعض الناس يقولك استنى بخلص اذان، وبعض الناس تاني يقولك ايه استنى لما نصلي. ده كله ايه؟ ده كله تنطع في الدين، وده تعمق وتكلف، ولا يشاد الدين احد الا غلب، وهذا يتنافى مع التيسير. ويصر الإسلام إنك أنت تعجل، والله عز وجل يحب الإسراع إلى طاعة الله، لأن هذا فيه امتثال لأمر الله عز وجل، تعجيل ومصارعة لأمر الله سبحانه وتعالى. لأن الذي نهاك عن الطعام قبل الأذان قبل غروب الشمس هو الذي أباح لك الطعام عند غروب الشمس، فأنت تعجل في هذا. فإذا أيقنت أن الشمس قد غربت خلاص لا شيء عليك تفطر. ها والعبادة متوقفة بالنسبة للإمساك على طلوع الفجر، وبالنسبة للإفطار على غروب الشمس، على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. والعبرة بوقت الإفطار غروب الشمس وليس سماع الأذان كما يتوهم كثير من العوام، فإذا غابت الشمس فله أن يفطر حتى إذا لم يؤذن المؤذن. ويتحقق الفطر بأدنى شيء من طعام أو شراب، لكن الأفضل المستحب أن يكون فطره على رطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى ثمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. طبعا معروف الرطب وهو الايه البلح الطري المستوي، هذا قال له الرطب. وأما التمر فهو المجفف الذي يسبوه حتى ينشف يجفف، فكان يأكل رطبات، إن لم يجد يبقى ثمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا الأفضل، هذه السنة مستحب ذلك. طب ما حدش لقى حاجة من كده، أي حاجة، المقصود المصارعة. لكن هذا يعني يقدم هذه الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لفعله عليه الصلاة والسلام. ويستحب الدعاء عند فطره. وصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثالثا ملازمة التقوى. من آداب الصيام أن الإنسان يجاهد نفسه في تقوى الله عز وجل، لأن المقصود من الصيام تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو يحقق هذه التقوى. والله عز وجل أعان العبادة على تحقيق هذه التقوى في الصيام، صيام وقيام امتناع عن الطعام والشراب وآداب وقراءة القرآن و الامتناع عن اللغو والرفث ونحو ذلك، وذلك بالكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما ينافي الصوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فلا يرفث يعني لا يتكلم الكلام الفاحش الذي يتعلق بأمر النساء، ولا يصخب يعني أشعر الصياح صوته عالي، ولا يجهل يعني يكون حليما لا يجهل على الناس بأن يسيء إليهم أو يتعدى عليهم أو نحو ذلك. فإن شاتمه أحد أو قاتله أحد، يعني واحد يشاتمه حتى يشاتمه هو أو يريد منه مشاجرة حتى يشاجره، فلكن الصائم لا يفعل ذلك، لكن يقول إني صائم، فليقول إني صائم. وهذا ترويض للنفس على التقوى، يعني كيف إنه يجاهد نفسه كما جاهد نفسه بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، فإنه يجاهد نفسه كذلك ويمنع لسانه عن الجهل والصخب والرفث ونحو ذلك، فهو دائما في حبس ومنع وقوة، وهذه تعطيه جلد وتعطيه يقين في قلبه وترسخ التقوى في نفسه. وهذا هو مقصود الايه، وهذا هو مقصود الصيام. وقد جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا ليس المقصود من الصيام تجويع، ليست هذه الغاية، لكن التأديب، التأديب والتغلب على النفس والترقي بها إلى الفضائل ودفع الرذائل عنها، فمسألة تربية. من لم يدع قول الزور والعمل به، وكل باطل زور، قول الزور كل باطل من الشرك والبدعة والمعصية والإثم والكذب والخيانة، كل هذا من الزور، فلا يقول ولا يعمل به. وإذا لم يدع ذلك ولم يترك هذا فلا قيمة للصيام، هذا يضيع عليه ثواب الصيام. نعم، هو جاء بالصيام من حيث معناه الاصطلاح الشرعي، لكن هل هذا الصيام هو المقبول عند الله عز وجل؟ وفرق بين أن الإنسان يأتي بالعبادة وبين أن تقبل منه هذه العبادة، فبينك وبين العبادة مسافات، وبين العبادة وبين قبولها مسافات. وعشان كده بعض الناس يسأل: الست المتبرجة دي ينفع صيامها؟ صيامها من حيث الحكم الشرعي صحيح، لكن الذنوب اللي بتخش عليها بسبب تبرجها، واللي لو عاد قدام التلفزيون ليل ونهار وعمال يتفرج على النساء العاريات ويتفرج على الخمرة ويتفرج على الزنا ويسمع الكلام الأغاني، الصيام صحيح، لكن هل هذا الصيام مقبول؟ دي مسألة تانية، لأن هذه كلها ذنوب تضيع كثير من هذا الثواب، وقد تضيع الثواب كله، زي مسألة الصلاة. العبد يدخل في الصلاة فليكتب له منها إلا نصفها، من حيث الحكم الشرعي يقول لك صلاتك صحيحة. ليه؟ لأنه جاء بها، جاء بالأركان وجاء بالسنن. لما أي إنسان فقيه يقول له أنا صليت الصلاة هكذا، الحكم إيه؟ صلاتك صحيحة، لكن عند الله عز وجل قد لا يقبل إلا نصفها، قد لا يقبل إلا ثلثها، قد لا يقبل إلا ربعها، قد لا يقبل إلا عشرها، قد ترد عليه وليقبل منها شيء. وكذلك شأن العبادات، كذلك شأن كل عبادة، يعني من حيث الأحكام الشرعية هذا الرجل امتنع من الطعام والشراب وجاع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويمكن كمان بيزود شوية بدعة يدخلها ويقول لك ويظن أنها تقرب إلى الله. طيب، صيامه صحيح، لكن كل شوية يتخانق، وكل شوية يسب، وكل شوية عايز قدام الأغاني يقول لك أصلي صيامي، كل شوية تمثيليات مش عارف إيه، مفيش ملازمة للتقوى، قول زور وباطل، فهنا يضيع عليه ثواب الصيام، لأن المقصود من الصيام التربية. وليس المقصود منها أن الله عز وجل يجوع عباده، لأن ربنا أباح لهم الطعام بالليل. هذه المسألة مسألة تجويع، كان إيه جوعهم الشهر كله، لكن لا، ربنا أباح لهم أن يأكلوا بالليل ويأكلوا ما زالهم عايزين. وقد يكون الليل طويلا كليل الشتاء، يبقى الصيام وقته قصير، لكن المقصود أن يتربى الإنسان. إزاي إنسان يكبح نفسه؟ إزاي يتغلب على نفسه؟ جعانك ما يقولش، ها عطشانك ما يشربش، ده كله تربية للنفس وغلبة للنفس، بحيث أن النفس المطمئنة تغلب على الشهوات وتغلب على الرذائل الموجودة والكامنة في النفس. فكذلك الشيطان بيحرك كوامن أخرى، مسألة السباب والشتيمة والحقد والحسد والغيبة والنميمة والكذب والزور والكلام ده كله، دي كلها كوامن في النفس الشيطان بيحركها. برضك الصيام يأتي هنا عشان يمنع ده كله، يربي الإنسان على أن يترك هذا كله، فيربيه على الفضائل وترك الرذائل. رابعا الجود، الجود ومدارسة القرآن. من الآداب في رمضان الإنسان يهتم بقراءة القرآن ومدارسة القرآن، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، هذا على العموم، يعني في طول السنة في طول العمر النبي عليه السلام موصوف بالإيه؟ بالجود. وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني يزداد جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان، حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني بعد أن يقرأ يجلس مع جبريل ويقرأ القرآن يزداد الجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الرواية: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة الريح الطيبة التي تأتي بالأمطار والغيث، ويستفيد منها الجميع، المؤمن والكافر والجميع. والرسول صلى الله عليه وسلم جوده يعم جميع الخلق، جوده صلى الله عليه وسلم يعم جميع الخلق لما نشره عليه من الهداية. لكن من الذين لم ينالوا من جوده صلى الله عليه وسلم هم الذين أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجوده لكل الخلق. خامسا تجديد التوبة، يعني يستحب في رمضان إنسان يراجع حسابه. ليه؟ نقول يعني شهر رمضان، يعني إن صح التعبير نستطيع أن نعتبره هو بداية عام جديد، بداية عام جديد، عام عبادة. ويعني لعل يؤيد هذا إن في شهر شعبان تعرض الأعمال على الله، أعمال السنة، أعمال السنة كلها تعرض على الله، إن العرض على الله عز وجل في عرض يومي وفي عرض أسبوعي وفي عرض سنوي وفي عرض عمري. أما العرض اليومي فهو كل يوم، كل يوم تعرض أعمال الله في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، الملائكة تصعد تنزل يسألهم: ما كيف وجدتم عبادي؟ يقول: يا رب أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. العرض الأسبوعي كل يوم اثنين وخميس تعرض أعمال الله عز وجل، فيغفر الله عز وجل لعباده إلا المتشاحنين، يقول: أخر هذين حتى يصلي. العرض السنوي يكون في شهر شعبان، وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن لماذا يفطر الصيام في شعبان، قال: ذاك شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض فيه عملي وأنا صائم. العرض العمري عندما يموت الإنسان تصعد صحيفته الله عز وجل وتسأل الملائكة من فلان ابن فلان حتى يصل إلى عليين، فيقول الله عز وجل: أعيد روح عبدي فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طرة أخرى، وأما روح الكافر فترد ولا تفتح لها أبواب السماء. ثم العرض الأخير يوم القيامة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالمقصود هنا أن في عرض سنوي، عرض السنة في شعبان يبقى السنة بتنتهي خلاص، يبقى في صحيفة انتهت، يبدأ رمضان يبقى كأنه سنة جديدة. ولذلك في شهر رمضان ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، مقادير السنة اللي جاية يقدر فيها مقادير السنة اللي جاية. بعضك المقادير في مقادير ربنا قدر القدر الأزلي اللي هو لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن وما يكون الى يوم القيامة، فجرى القلم على علم الله عز وجل وقدر مقادير الخلق. وهناك تقدير اما خلق الله آدم فإنه قدر مقادير عباده ومسح على ظهر آدم فأخرج ذرية من ظهري وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ثم مسح على ظهري وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. وهناك تقدير عمري لكل إنسان وهو عندما ينفخ فيه الروح بعد 120 يوم يقول الملك يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ما الرزق ما الأجل، فيقدر الرزق والأجل وشقاوته وسعادته وعمره وكل شيء. وهناك تقدير سنوي وهو في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، طبعا كل تقدير بناء على تقدير السابق، كل تقدير بناء على تقدير السابق. وهناك أيضا تقدير يومي وهو قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، يعافي هذا ويمرض هذا وهذا يولد وهذا يموت، هذه إيه؟ مقادير يومية. فالمقصود هنا أيضا تقدير الإيه؟ التقدير السنوي في شهر رمضان في ليلة القدر. يبقى الإنسان يختم السنة بالتوبة لأن الأعمال تختم بالتوبة، وإذاك نستحب في آخر شعبان كده نزال الواحد يستقبل رمضان، يستقبل رمضان بإيه؟ بالتوبة، يستقبل رمضان بالتوبة. في آخر شعبان إنسان يختم السنة بتاعته بإيه؟ بتوبة نصوح، يراجع حساباته لأنه بتعرض الأعمال فليلحى نفس هذا الشهر يعرض فيه الأعمال الله يبقى فيه توبة. وربنا سبحانه وتعالى علمنا أو يعني استقرأنا من خلال الأحكام الشرعية إن الأعمال الصالحة تختم بالتوبة، يعني بعد ما ننتهي من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول إيه؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يبقى تختم العمل بالتوبة. وهذا من تمام الذل لله عز وجل وتمام الاعتراف بالتقصير في حق الله. انت خارج من عبادة مش خارج من معصية، خارج من عبادة لكي تستغفر الله من اي شيء، كأنك تعلن يا ربي هذا جهد المطل وهذا عملي بما فيه من هذا القصور الذي لا يليق ان اقدمه لك ولا ان اتعبد لك به، فانت اجل واعظم من هذا، ولكن انا استغفرك لهذا التقصير والتفريط مني، فيستغفر الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى علمنا كذلك في الحج بعدما نفيض طواف الإفاضة وهو آخر الأركان يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، تختم الأعمال بالاستغفار. وقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، قال الحسن البصري مدوا صلاتهم إلى الليل ثم جلسوا يستغفرون الله، طول الليل قيام لله عز وجل وبعدين عليهم يستغفر الله. وهذا ولهذا فطن ابن عباس رضي الله عنهما أن سورة النصر هي نعي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول فيها إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قال خلاص يبقى ختام الدعوة الاستغفار، عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة انتهى وما بقي إلا آخر العمل وهو الاستغفار. وإذا كانت مهمة النبي انتهى فإن هذا ناعي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يبقيه بين الناس بل أن الله سبحانه وتعالى يقبضه إليه. ففهم ابن عباس أن هذه السورة ناعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أجله قد اقترب. وكذلك الإنسان يفتتح العام رمضان بتوبة، لأن هذا عزم على الامتداد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعين العباد على هذه التوبة، يصفد الشياطين ويفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النيران ويفرض عليه الصيام ويسن النبي صلى الله عليه وسلم يسن له القيام والفضائل بقراءة القرآن وفرض زكاة الفطر في آخر رمضان، كل هذا حتى يعينوا على أن يستمر في العبودية لله عز وجل، وأن يستمر في التوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا يليق إذا الإنسان أن يأتي عليه رمضان وهو ما زال مصمم على أن يعصي الله عز وجل. مش إنه يمتنع في رمضان بس، بعض الناس يعني بعض الخمرات يقفل في رمضان، يلاقص رمضان يقفل في رمضان، لكن هم في نيتهم إيه؟ لما يخلص رمضان هيفتحوا تاني. ها عندهم صلاة رأس وعندهم تولية رأس، عيب يعني في رمضان شهر كريم يا عم يقفل. طبعا في ناس ما بيهمهاش حاجة لا في رمضان ولا غيره، لكن دول ممكن يقول لك ايه شهر كريم يقفل يا عم. هل هذه توبة؟ توبة انك انت تعزم انك ما تعملش كده تاني، مش توبة مشروطة يعني 30 يوم وبعدها نرجع تاني، يبقى ده ما فيش عزم. لان احنا من شروط التوبة العزم على الا يرجع اليه، الندم على ما فات والاقلاع عن المعصية، والعزم على الا يرجع اليه مرة ثانية. فده المقصود، يجي رمضان يبقى كل انسان ها دخل حتى لو كان في معصية ان يعزم، وتجديد التوبة ملازمة للمؤمن على طول، مش في رمضان بس، ده المؤمن التوبة ملازمة له ليل نهار. وربنا سبحانه وتعالى لما أمر عباده بالتوبة خاطبهم بالإيمان فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولفظ جميع في اللغة لا يستثنى منه شيء بخلاف لفظ كل، فإن كل هذه من ألفاظ العموم، كل لفظ العموم، لكن ممكن يستثنى منه القليل. يعني أقول لك إيه جاء أهل المسجد كلهم، ممكن تغيب البعض ينفع يقال له كلهم، لكن لو قلت جاء أهل المسجد جميعهم يبقى ما أقولش الكلمة دي إلا إذا كنت على يقين إن كل ها ما فيش ولا واحد تخلى. عشان كده هيجينا دلوقتي حديث النبي عليه السلام إنه كان يصوم شعبان كله، والعلماء قالوا يصح في اللغة العربية إنه لو ترك بعض الأيام أن يقال صام شعبان كل، والنبي عليه السلام يبقى هذا الحديث لا يتنافى مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ما صام شهرا كاملا غير رمضان وما كان أكثر ما يصوم في شعبان. أي واحد يقول في تعارض أهو، أن عائشة تقول كان أكثر ما يصوم في شعبان يعني في أيام إفطاره، والحديث الثاني كان يصوم شعبان كل، يبقى معناه ما فيش ولا يوم بيفطر. لا، ما كلمة كله هنا يعني معناه أن مش جميعه، يبقى غالبه يصل، يبقى مفيش تعارض بين الحديثين. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلهم تفلحون، يبقى لم يستثن. كذلك لما ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبه لعباده قال ان الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب ربنا يغفرها لمن تاب الى الله سبحانه وتعالى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فالصوم دعوة إلى التوبة والانتباه والرجوع إلى الله، وإياك أن تجعل صيامك سبيلا إلى الازدياد من المعاصي، وإن من أعظم البلاء الذي ابتلي به كثير من الخلق العكوف أمام آلات اللهو والمعازف والمسرحيات والمسلسلات، ينظرون إلى الفواحش ويسمعون الخنا والفجور. ولك بعض النصائح التي تعينك على التقوى. واحد، اتخذ لك صحبة مؤمنة وابتعد عن قرناء السوء، لأن الصحبة المؤمنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قل لصاحبك مؤمن لازم تستفيد منه، إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك يديك هو طلعك زفت الريحة كده ما فيش حاجة خالص، هتشم منه ريحة كويسة لكن الثاني يحرق هدومك يتشم منه ريحة ايه؟ ريحة منتنة فاسدة. فالإنسان يتخذ الصديق الصالح المؤمن لأنه لابد أن ينتفع منه، وحتى ولو لم يشعر من هديه وسمته وأخلاقه يؤثر ذلك في نفسه من غير ما يقعد يعلمه كده يقول تعالى الأخلاق كذا وتعالى تخلوه كده من شكله والتزامه هو يتأثر بهذا الالتزام وتلاقيه هو بيلتزم من غير ما يتعلم حاجة أو أصبح عنده شيء من الخير دون أن يلقنه أحد هذا الخير. ليه؟ لأن هذا من الجليس الصالح. اثنين، اجعل قلبك معلقا بالمساجد وأكثر من التردد عليها. طبعا وجودك في المسجد يعينك على طاعة الله عز وجل، يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. واذكر هنا قصة يعني حكاها لنا بعض الإخوة مش عارف موجود هنا لا بأس بذكرها. يقول إن كان هناك تاجر يريد أن يسافر، رجل يريد أن يسافر وعنده أموال، فأراد أن يعني يستودع هذه الأموال عند واحد، كانش طبعا لا في بنوك ولا في حاجة، حتى لو كان في بنوك ما أظن الشباب ده كان هيروح يحطها في بنك يعني. فقالوا له والله أحسن واحد تستأمنه على هذا المال فلان التاجر، في تاجر في البلد راجل أمين ممكن تشيل عندك فلوسك دي، إيه عنده إيه وديعة. ففلان دوات راح لليه للتاجر قال له يا فلان الأمر كذا وكذا وأنا أريد أن أجعل مالي عندك حتى أرجع. فالتاجر اعتذر قال أنا لا أستطيع لأن يعني تغرت كثيرة وأنا لا أصلا أحفظ المال يعني اعذرني. طب ماذا أفعل ما فيش حد تاني انصحني طيب أعمل إيه؟ قال له شوف اقف على باب المسجد شوف أول واحد داخل وآخر واحد داخل وراقب هذه المسألة 40 يوم، فإذا وجدت رجل هو من أول الناس دخولا وآخرهم خروجا يعني اطمئن له وحاول انك تحط فلوسك عنده. مين اللي بيسمعهم؟ واحد حرامي. حرامي سامع الحوار فقال لك فرصة، ها ده مال كتير وانا اروح اقف على باب الجامعة المسألة مش هتكلفنا حاجة. ده يجي الصبح صاحبنا طبعا يقف بعيد المسجد يتفتح حرامي جاي دوت اول واحد داخل طبعا الجامعة مفيش حد خالص يعمل ايه؟ خش يصلي غصب عنه بقى مضطر ويمسك المصحف يقرا شويه يصلي استنى لما الناس كلها تطلع طبعا هو عمال يقرا برضه يذكر ويخطب العصر نفس الشيء الفجر فيقوم يصلي الفجر كمان 40 يوم لا تفوت تأفيرة الإحرام مع الإمام ويصلي الصلاة ويقرأ القرآن. بعد 40 يوم الراجل طبعا حفظ الشكل ده خلاص، فذهب إلي وقال يا فلان أنا أريد أن أسافر وأنا يعني استوثقت فيك خيرا توسمت فيك خيرا يعني ناس من أهل الصلاة والأهل الطاعة وأنا حقيقة يعني أراقبك فالناس يعني قالوا لي أنت الأحق بهذا. فقال له الرجل لو جئت إلي قبل 40 يوما لقد اتخذت منك المال، لكن دلوقتي لا لأنني تبت إلى الله عز وجل. قبل 40 يوم كنت ممكن تقول لي خذ فلوس أقول لك أشيلها عندي لأنها حرامي أسرقها، لكن دلوقتي أنا تبت إلى الله. فالله عز وجل تاب إليه لأنه كان يلازم الصلاة في المسجد. ولعل ذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فيعني احنا نقول الإنسان يعلق قلبه بالمسجد فهذا لا شك أنه يؤثر في إيمانه ويؤثر في تقواه ويزيد يقين. والله عز وجل وصف أهل المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طيب الثالث، إلزم نفسك أو ألزم نفسك المواظبة على قراءة القرآن لأن القرآن أفضل الذكر والله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن كما يقول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمع مواظبة للقرآن الكريم يلين القلب، بل تلين الجوارح للطاعة. فمن فعل ذلك تجد دائما كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير العبادة، أن القرآن ينفع القلب ويزيل هذه الوساوس التي يضعها الشيطان في النفوس. فالإنسان يلزم نفسه بطاعة الله بقراءة القرآن ويجعل لنفسه بذلك ورد. أربعة: حافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف. خمسة: إياك وسماع الأغاني فإنها تنبت النفاق في القلب. ستة: ابتعد تماما عن الجلوس أمام الأفلام والمسرحيات. سبعة: استعن بالله على ترك المحرمات كشرب الدخان ونحوه. صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول: إذا عجز الولي عن الصيام فماذا عليه فعل؟ طبعا هو ليس الولي واحدا فقط، يعني من مات عليه الصيام صام عن ولي، فإذا كان بعضهم يعجز فغيره، فإن عجزوا جميعا فإحنا قلنا هناك رأي آخر أنه يطعم عنه، ولا بأس أن نقول بهذا الرأي لأنه المسألة مسألة اجتهادية وخلافية. هل يجوز أن يقضي رجل أياما عليه بأن يدخلها مع 6 أيام من شوال بنية واحدة، أو مثلا في أيام الاثنين والخميس الاثنين والخميس وثلاث أيام البيض؟ هذه برضه بالنسبة لإدخال صيام السنن في بعض، يعني جاءت الاثنين والخميس وهو يريد أن يصوم من شوال، فهذا جائز أن يدخل السنن لأنها متداخلة والوقت متزاحم. فممكن هيجي يوم 13 يوم 2 مثلا، وهو يعني هيقوم من أيام البيض يوم 13 وهو يوم الاثنين وهو من شوال، يبقى ممكن أن يصومهم بنية واحدة. لكن المسألة بالنسبة لو كان عليه فرض ويصوم معه نافلة زي ما يحصل في رمضان ويريد أن يصوم 6 من شوال، هل ممكن أن يصوم الأيام اللي عليه من رمضان بنية الأيام من رمضان و6 من شوال؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. الشيخ الألباني يرجح هذا، يقول يجوز أن يصوم مثلا المرأة عليها أيام أفطرتها في رمضان وتريد أن تصوم هذه الأيام وتريد أن تصوم 6 من شوال عشان الحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. فيقول يجوز أن يكونوا الاثنين مع بعض. والأولى طبعا إذا كان في إمكانية أن يصوم الأيام الأولى اللي عليه الفرض اللي عليه، ثم بعد ذلك يقضي، ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال، فهذا لا شك أولى. لكن إن تزاحم الوقت كان يكون عليه أكثر الأيام، يعني بحيث أنه لو صام الأيام كان مسافر مثلا وكان مريض، بحيث أنه فطر الشهر كله، فهنا لا بأس أن نقول أنه ممكن أن يدخل معهم 6 من شوال، والله أعلم. لو أن رجل عنده مرض مزمن أو مر عليه أكثر من رمضان ثم برئ، فهل يقضي كل ما فاته؟ المرض المزمن معهوش قضاء، بل احنا قلنا خلاف العلماء فيه، في رأيين. رأي يقول يلحق بالشيخ الكبير ويطعم عن كل يوم مسكين، وده قلنا هذا الرأي أولى أن نعمل به. والرأي الثاني يقول يسقط عنه الصيام، لأن الله يقول في عدة من أيام أخرى، وده مرض مزمن فيش أيام أخرى بالنسبة للمريض، يبقى خلاص سقط عنه الفرض لأنه غير مستطيع. أما بالنسبة من مر عليه أيام، من مر عليه أكثر من رمضان ثم برئ، ده إذا كان مرض ومرض مزمن انتهى مشكلته خلاص، أطعم كل يوم مسكين وانتهى. لكن مرض غير مزمن، مرض يرجى برؤه واستمر به المرض، قلنا لو استمر به المرض ومات معلوش حاجة، طب استمر به المرض سنة وسنتين وبرضك نقول هذا المرض يرجى برؤه وبعدين خف، يقضي هذه الأيام. لقول الله عز وجل كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن المريض مرض مزمن زي ما قلنا في الدرس، شاء ربنا أنه خف ليس عليه شيء لأنه تعبد الله بما وجب عليه في وقته. ما حكم قول اللهم لك صمت قال أفطرت؟ هذه سنة وإن وظبت عليها فخير. هل يجوز إلقاء السلام على الأجنبيات باليد أو بالسلام دون اليد؟ أما بالنسبة لليد باليد فلا يجوز مطلقا، إن الواحد يصبح امرأة أجنبية لا يجوز مطلقا، وقد جاء في الحديث واليدان تزنيان وزناهما اللمس أو البطش، فهذا من زنا اليدين حتى لو إن كان مقصوده شريف زي ما بيقولوا ولا يقصد فيها شهوة ولا شيء، وأنه لا يجوز له أن يصافح امرأة أجنبية ولا أن يضرب رأس أحدهم بمخط من حديد أحب إليه أن يضع يده في يد امرأة لا تحله. وأما السلام بدون اليد يعني يقول السلام عليكم فهذا فيه تفصيل، إن كانت مجموعة نساء مجموعة نساء فيجوز أن يقول السلام عليكم ويجوز أن يشير إليهن، وإن كانت امرأة واحدة فإن كانت عجوز فيجوز أن يسلم عليه السلام عليكم، وأما إن كانت فتاة صبية فالعلماء منعوا من ذلك سدا للذريعة، العلماء منعوا من السلام عليها سدا لذريعة الشهوة التي يورثها الشيطان في القلوب. الحديث إن معشر الأنبياء أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل فطورنا ونضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا حديث صحيح؟ نعم صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إن شاء الله في الطبعات الجديدة سنكتب هذا الحديث مكان الحديث اللي ذكره الصنعاني ورد عن الإمام أحمد وهو تأخير السحور. لأن تأخير السحور لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، هذا الغدين صحيح في رواية أحمد وأخر السحور، وأن الرواية دي فيها ضعف، لكن هذا الحديث يعني لعله يكون مكانه أولى. رجل عنده ولد ثم تزوج من امرأة لها بنت، هل يجوز للولد الذي من الرجل يتزوج هذه البنت أم لا؟ نعم يجوز له أن يتزوج. يوجد في مسجد أخ يحفظ القرآن كاملا وعلى علم، ولكنه أحكام التجويد ضعيف، ويوجد آخر ويوجد أخوة أقل منه حفظا وعلما لكن الأحكام جيدة، أن نقدم الإمامة من نقدم الإمامة نقدم الإمامة الأحفظ، وإن كانت أحكام التجويد عنده أقل فهو أحق بالإمامة. مسألة الأحكام هي مسألة مختلفة فيها، هل هي على الوجوب على الاستحباب بشرط ألا يكون هناك عنده لحن جلد، أما اللحن الخفي فهذا هذا يكون أمر فيه أخف. وطبعا يعني مثل هذا الأخ نعينه على أنه يحقق مسألة التجويد أو يعني يحسن، لأنه ما قالش لا يجود بالمرة وقال تجويد ضعيف يعني محتاج لشيء من التحسين، هذا هو أحق بالإمام إن كان يحفظ القرآن حفظا جيدا. يقول لك رجل قال لأم زوجته ابنتك طالق بالثلاثة، وقال ابنتك عليها حرام إن لم تقومي إن لم تقولي لي الحقيقة، أقصد أم الزوجة مش عارف مش فاهم الكلام، فحلفت لي الأم أنها لم تفعل هذا الشيء. نعم طيب، ولكن الزوج عنده شك أنها فعلت هذا الفعل، طالما أنت حلفتها وحلفت فليس لك أصلا من ذلك، وليس لك أن تحلفها أصلا، لأن القصر إنما يكون قدام القاضي، إنما أنها فعلت شيئا وأنت تريد أن تحقق المسألة، فأخذ بالك، فخلاص إذا كان عندك بيان تحقق منها. والإنسان إذا ربنا ستره ما منعوش إحنا إيه ننبش وراه ونطلع عيوبه، فليس لك أن تحلفها. ولكن قولك حلفتها وحلفت، عايز يتنقل من كده، أنت حلفتها وهي حلفت، فليس لك أصل من ذلك، ولا يقع عليك شيء لأنك اليمين معلق على هذا الحلفان وقد حلفت. هل هناك نهي عن النوم بعد صلاة العصر؟ لا، الحديث بذلك ضعيف، إنما النهي عن النوم قبل العشاء. عندنا دكتور في الكلية يعطي مراجعة قبل الامتحان بيوم أو يومين، ويعطي فيها بعض الأسئلة التي يأتي في الامتحان، وهذا الورق يأتينا ونأخذه، فهل علينا في ذلك إثم وما حكم ذلك الدكتور؟ طبعا الدكتور هذا ظالم، لأنه يعني يعطي حق لبعض الناس، ربما يكون طلب عنده يأخذ دروس خصوصية فيهضم حقوق ناس قد يكونوا فقراء لا يستطيعون أن يأتوا عندهم ويأخذوا هذه الدروس، فهذا من حيث فعل الدكتور المفروض أن يتقي الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأخذ عنده درس إنه يعلمه ويفهمه المادة ويفتح له مغلق ويكفي هذا، إنما هو عشان يعني قرشين يخلي واحد يطلع على واحد، وقد يكون الثاني بيذاكر أكثر منه، قد يكون مشاهد أكثر من اللي معاه، فهذا لا يجوز. وأما كونه فعل ذلك وأعطى البعض اللي هم عندهم هذه الأوراق وانتشر الأوراق إلى الآخرين، فهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به، لأن المفروض يكون الأمر عام للجميع. نرجو أن تحدثنا عن عملكم في كتاب فتح الباري، وإني بدأت طلب العلم وليس عندي كتاب فتح الباري، فأنا أبتدئ. بارك الله في عمرك وبارك الله. نعم، الكتاب اللي هو أعلن عنه مكتوب عنه إعلانات المسجد، هو بلوغ الأماني في تهذيب فتح الباري، كنا عايزين نعمل أول مختصر، فلقيت المختصر بس هي مجرد الواحد بإيه بيشطب بعض الكلمات وبيشطب بعض السطور وانتهى الأمر على كده، لكن بعد ذلك عدت الفكرة فقلت نعمل تهذيب لفتح الباري، كتبنا الأحاديث من غير الأسانيد باسم الصحابي فقط ولفظ الحديث، ثم لقينا ان فتح الباري صعب على كثير من الناس، وانا اعلم ان كثير من البيوت فيها فتح الباري، وايام الريان كانوا يعلنوا عنه في التلفزيون، وكان كل بقى اللي مشارك في الريان يروح يشتري فتح الباري، موسوعة افضل موسوعة في السنة، والناس تجيبه في البيوت، كثير من العوام عندهم فتح الباري في البيوت، حتى ان كثير من طلاب العلم لا يحسنون القراءة فيه لانه متوسع جدا وله باع بالعلم، فيتكلم عن الاسانيد ويتكلم عن اللغة وأصول اللغة وأصول الفقه ويتوسع في المسائل كثيرا، ويصل الحديث في موضع ويقدمه في موضع آخر، ويشرح بعض الكلمات أثناء الشرح، ثم يشرح ثم يأتي بفوائد ثم يرجع لكلمة تانية، فالقارئ ربما لا يعني يتواصل معه في القراءة. فإحنا عملنا مسألة تهذيب، الشرح في كذا مكان الخليفة أول مكان، نجيب الكلام كله من المواضع كلها خليفة أول مكان، إلا إذا اضطرينا نحن نتركه في موضع آخر. دي نمرة واحد، اللغة كلمات شرح الكلمات خليناها لوحدها برضك، جمعناها من خلال الكتاب كله وجعلناها الكلمة وشرحها كلمة وشرحها كلمة وشرحها. وأما الإعراب ووجوه الإعراب والتوسع في هذا فلا حذفناه، والكلام في الأسانيد كذلك حذفته، لأن أصلا أنا حذفت الإسلام، قلت إن طالب العلم إذا محتاج الرجوع لكده يبقى ممكن يرجع لإيه لفتح الباري، لأن هذا موجود في الفتح، لكن عشان يستطيع الجميع أنه يستفيد من القراءة يبقى هذه المسائل لا تعمم على الناس. وبعدين الشرح قسمته إلى مباحث بحيث يسهل على القارئ فهم الفتح، عملنا مباحث الحديث، مبحث الأول كذا الجملة الأولية فيها فوائد كذا، المبحث الثاني المسألة كذا، الجمع بين هذا الحديث وما يعارضه، الجمع بين هذا الحديث وبين حديث آخر يعارضه، اعتراضات على الحديث، كل هذا في مباحث. وبعدين في الآخر خالص ما يستفاد من الحديث، 1، 2، 3، 4 هذا ما يجب للفوائد الحديثية، وهكذا مع كل حديث. انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب بدء الوحي، وكتاب الإيمان، وكتاب العلم. هذا إن شاء الله تعالى في خلال يعني 3 أسابيع أو شهر بكثير يكون موجود في السوق إن شاء الله. والله المستعان. هل وضع ليه؟ الوضع يلي يا شيخ الروج، الوضع الروج للمرأة في الصلاة حرام، وكذلك قراءة القرآن بالروج، يعني لا نقول بالحرمة إن شاء الله تعالى، لأن هذا الأصل فيها الإباحة ليس فيها حرمة إن شاء الله. هل هناك نهي عن الاتكاء على اليسرى؟ هو الحديث جاء في النهي عن الاتكاء على اليسرى أنه من فعل اليهود، الاتكاء على اليسرى في الصلاة، الاتكاء على اليسرى في الصلاة من فعل اليهود. هو حديث سنة أبي داود، بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. فإذا كنا بظاهر الحديث سيكون النهي فقط أو المشابهة عن فعل هذا داخل الصلاة، لكن إن كان هذا من فعل اليهود فالإنسان لا يفعله لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. لكن لو إنسان فعلها نقول له حرام؟ لا نستطيع أن نقول له ذلك. ليه؟ لأن أولا الحديث مختلف فيه، وثاني حاجة أنه جاء الكلام فيه في الصلاة. هل تعدد النوايا في العبادة الواحدة يجوز؟ استقراء سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الصباح من أذكار الصلاة في نفس الوقت، يعني أخي الله يصلح لنا وحالك، يعني خلي هذا في بالنسبة للأشياء اللي يتزاحم فيها الأوقات. يعني أنت يعني أما تقول بعد الصلاة قل هو الله أحد، قل المعوذتين، وبعدين تجلس تقولهم ثاني أذكار الصباح، هذا أمر لا يكلفك كثيرا. لكن نتكلم عن السنة مثلا كتحية المسجد وصلاة الظهر، نقول إذا تزاحم وقتها يجوز أن يكون بنية واحدة. واحد دخل المسجد في وقت الظهر وكان متوضئا ويريد أن يصلي تحية المسجد، تحية المسجد وصلاة الوضوء وصلاة الظهر بنية واحدة ماشي، لكن ما يجيش يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب أول النهار كده والآخر النهار وتقول له كلهم بنية واحدة، لا، يبقى كل بنية كل صلاة في وقتها. أما إذا تزاحمت الأوقات فيجوز أنك تصليها صلاة واحدة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كريح المرسل للكافر المؤمن، فمعنى ذلك في الصدقة يعطى أي سائل؟ بالنسبة للصدقات يجوز أن نعطي الصدقات للمؤمن وللكافر، أما الزكاة لا تعطى إلا لأهل الإسلام. هل يجوز علاق الشارب بالموس؟ أظن المسألة تكلمنا عليها وقلنا في خلاف بين أهل العلم لحديث جز الشوارب، جز الشوارب وحف الشوارب وقص الشوارب، يعني في قص وفي جز وفي حف. فالجز اللي القطع، بعضهم حمله على القطع الأخير إن الجز نهك، فقال جز الشوارب يعني انهكوها، وهذا يعني احلقها. ولكن الرأي الثاني يقول الجز القطع، والأولى أن يحمل على ما ورد في الأحاديث الأخرى وهو القص، لأن القص قطع والحف قطع، فيبقى جزء الشوارب معناه قصوها وحفوها، فيبقى تأصل الشارب وتحف بحيث أن تظهر الشيء. وهذا هو الأولى والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أظن هو آخر حديث آخر سؤال يعني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.